بسم الله والحمد لله. قال الله يمنعون الماعون، معنى هذه الآية أن من صفاتهم الذين يكذبون بيوم الدين أنهم يمنعون الإعانة على الخير، يمنعونها. وبمفهوم المخالفة هذه الآية تدل على أن الإنسان عليه أن يكون ذا نفع متعدي، وتدل أيضا على أن الدين ينهى عن الأنانية الخاصة،